إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في كتاب الله العزيز، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله. أرحب بكم، كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم ومرحبا بكم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم بارك آمين. الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. توقفنا قبل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فنحن ما زلنا مع المحور الثالث من محاور هذه السورة المباركة، وهذا المحور يتكلم عن الحقائق هذا المحور يتكلم عن قصة عيسى عليه السلام وكراماته وعظمته وعظمة نبوته، وقد وصلنا فيه إلى القسم الخامس، وهو يتكلم عن الحقائق الأساسية في نهاية الكلام عن قصة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما هي الحقائق الأساسية التي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نتذكرها في قصة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأن نبين من خلالها أيضا الواقع الذي ينبغي أن يظهر للناس، وأن نبين من خلالها إفساد المحرفين لقصة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة الأولى التي ذكرناها هي قوله تعالى في الآية 58: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. معنى هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل مصدر القصص التاريخي الحقيقي الذي لم يتعرض لشائبة تزييف هو ما يتلوه علينا من الآيات والذكر الحكيم، وهو سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن الآيات المعجزات في التاريخ البشري، كما يبين مقاصدها التذكيرية الحكيمة التي تؤدي إلى إعطاء حق العبادة له وحق السعادة لمن يعبده جل في علاه. وفي قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات أضاف التلاوة لنفسه العلية جل في علاه، قال ذلك نتلوه، هو سبحانه وتعالى نتلوه يتكلم عن نفسه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مثل ذلك في سورة القصص في قوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وأضاف كذلك في سورة يوسف القصص إلى نفسه العظيمة العلية في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. وكل ذلك يدل على أنه تعالى جعل تلاوة الملك والذي بلغ هذا الوحي جارية مجرى تلاوته سبحانه وتعالى. وهذا يدل من جهة على التشريف العظيم للملك، ومن جهة أخرى على أن الملك جبريل عليه السلام إنما بلغ من الله سبحانه وتعالى ما أراد الله سبحانه وتعالى تبليغه بحذافيره ذي قوة عند ذي العرش، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهو بلغه بأمانة تامة، وكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتلو علينا ذلك. جل الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل. المسألة التي بعدها في هذه الآية أن كلمة الآيات معناها الآيات القرآنية التي هي معجزات من جهة، ومن جهة أخرى علامات دالة على ثبوت رسالتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذكر الحكيم له عدة دلالات، ذكرنا منها خمس دلالات في المجلس السابق. الآن نأتي إلى الحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية: الكون كله بما فيه ولادة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نشأ بكلمة كن من الله العظيم. نشأ بكلمة كن من الله جل في علا. الكون كله بما في ذلك ولادة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبهذه الكلمة أوجد الله تعالى الحياة في آدم بعد أن خلقه من تراب، وحال عيسى عليه السلام كحال آدم. ولذلك بيّن الله هذه الحقيقة في قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هو سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن أمره تعالى قائم على أساس كلمة كن، والكون كله خلق بها. ولكن عيسى عليه السلام إن استغربتم أنتم أيها البشر، والخطاب للمسلمين ولليهود وللنصارى بصفة خاصة، إن استغربتم مجيئه من دون أب، فحاله لا يمكن أن يخرج بأي واقع عن حال آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بل أن حال عندما آدم عليه السلام أكبر. نعم، يعني بل إن حال آدم أكبر، لأنه خلق من غير أب ولا أم. فقال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا يوجد إذن في حياة عيسى ما يقتضي تأليهه، بل هو مخلوق لله تعالى، وكذلك ما خلقه كان معجزة. وكما أن خلقه كان معجزة غير معتادة، فإن خلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان معجزة أيضا غير معتادة. بل إن خلق آدم من تراب أشد عجبا بالنسبة للبشر، مع أنه في قوة الله يستويان. بالنسبة للبشر هو أشد عجبا من خلق عيسى من دم مريم عليهما الصلاة والسلام. فقد وجد المخلوق الآدمي من غير أب وأم وهو آدم، ومن غير أم وهو حواء، ومن غير أب وهو عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أجمعين. وإذن كلمة كن هي التي تنشئ الكون من الله سبحانه وتعالى، عندما يأمر الله سبحانه وتعالى الكون بالإنشاء أو بالظهور أو بالوجود، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، تتجلى بذلك ببساطة هذه الحقيقة، وهي حقيقة عيسى وحقيقة آدم وحقيقة الخلق كله، وتدخل إلى النفس في يسر ووضوح، يعني بدون تعقيد وبدون كثرة فلسفة. قال الله: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حتى لا يعجب الإنسان، ها هنا يثار العجب. لماذا ثار الجدل واللغط من قبل النصارى حول هذا الحادث؟ ما لهم، أين عقلهم؟ نحن نخاطبهم بكل هدوء وصراحة وصدق ومحبة للخير لهم، لأن أعظم ما نحبه من الخير لهم أن يعرفوا الحق المبين ويذعنوا لرب العالمين. نقول لهم: لماذا هذا الجدل واللغط وأن عيسى إله؟ كيف أتيتم بهذا الكلام الذي تقشعر منها الأبدان وفي الوقت ذاته يشعر الإنسان فيه بالتقزز؟ مخلوق وجد في بطن أنثى ثم تجعلونه إلها وتجعلونه إله الكون فوق ذلك؟ لماذا حدث لكم هذا الغشاء الذي غطى عنكم الحقيقة الواضحة الساطعة؟ طيب، أنتم أنفسكم تثبتون من خلال كتابكم المقدس أن آدم ولد بلا شيء، فقط بأمر من الله. إذا كان فقط لأنه خلق من غير شيء معتاد، فخلق آدم أعظم. بل أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم. نعم، ولذلك نحن نخاطب الفطرة. بالمناسبة، أنا وجدت من خلال زيارتي لأوروبا أن هناك عدد لا بأس به لا من النصارى، من المنتسبين للنصرانية، لا يوقنون بسهولة بأن عيسى عليه السلام يمكن أن يكون إلها. يعني هذه العقيدة الشائعة والتي الكنيسة تحاول أن تغطي بها جميع الحقائق، وقد وجدت يعني عدد لا بأس به، لكنهم غير ظاهرين ولا واضحين، ولأنهم أيضا في حيرة من أمرهم في موضوع ديانتهم ما هي وكيف هي، لذلك هم غير محددين. ومنذ أن أبطل قسطنطين مذهب الوحدانية وأصر على إقرار مذهب التثليث وتوابعه من كون عيسى إما إلها وإما ابن إله، منذ ذلك الحين وهؤلاء الذين هم الموحدون في اضطهاد كبير. نحن إذن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، نرى أن هناك مخاطبة للفطرة بالمنطق الواقعي الفطري البسيط في أعقد القضايا، لأن الكنيسة جعلت هذه القضية من أعقد القضايا وأكثرها غموضا، الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. وبعد هذا الخطاب الميسور نجد أن الحقيقة أمامنا متجلية، فالله خلق عيسى كما خلق آدم، وخلقهما معا من آيات الله الدالة على تحكمه بالأسباب، فهو إذن دليل على أن الذي يستحق العبادة مسبب الأسباب ورب الأرباب جل في علاه. طيب لماذا قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم؟ يعني سوى بين المثلين، مع أن خلق آدم أعظم إعجازا بالنسبة للعقل البشري، صح ولا لا؟ صحيح. لكنه هنا سوى بين الأمرين. نقول الجواب لأن كل الأمور مهما عظمت عندنا فهي في قدرة الله وتدبيره شيء واحد. نعم. ولذا قال ثم قال له كن فيكون، وأتى بصيغة المضارع في قوله فيكون. لاحظ ثم قال له كن فيكون، ما قال فكان، نعم. وإنما قال فيكون. لماذا أتى بصيغة المضارع؟ للدلالة على وقوع الأمر فور الأمر به منه سبحانه وتعالى، للدلالة على وقوعه فورا، أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فإن ذلك الأمر يحدث، ولذلك والذي يدل على الحدوث الفوري هو الفعل المضارع لأنك تصف واقعا. نعم. إذن هذه كانت الحقيقة الثانية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحقيقة الثالثة، مصدر الحق هو الله سبحانه وتعالى، مصدر الحق جل في علا هو الله، وليس مصدر الحق تحريف المجرمين من مغيري الأديان ومتبع الشيطان. من أين أتينا بهذه الحقيقة؟ من قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لماذا قال فلا تكن من الممترين؟ من الذي خوطب بقوله سبحانه وتعالى فلا تكن من الممترين؟ نقول المستمع، هذا المستمع قد يكون المسلم وقد يكون الكافر، قد يكون المستمع التالي للقرآن، هو يعتبر مستمع لما يتلو، هو مستمع في الوقت ذاته لأنه يتلو شيئا يسمعه بأذنه، فهو تال ومستمع في الوقت ذاته. وقد يكون المستمع شخص ما، وقد يكون المستمع شخص خوطب بذلك، أي جاء إنسان إليه وتلا عليه القرآن من المسلمين أو الكفار. فلماذا قال الله فلا تكن من الممترين؟ نقول لأن الخطاب للمستمع أو للتالي لكلامه، أي لا تشك ولا تماري في كون الحق هو ما تسمعه من الله في قصة عيسى وغيره، لا فيما يلقيه مغير الأديان ومتبع الشيطان. الثاني أنه قال فلا تكن من الممترين، الهدف الثاني أو الحكمة الثانية لما قال فلا تكن من الممترين للتثبيت، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتريا ولا شاكا فيما يتلوه عليه ربه في لحظة من لحظات حياته، ولكن كيد الكائدين وخاصة المغيرين لدين المسيح عليه السلام وصل إلى حد محاولة تشكيك بعض المؤمنين فيما يصلهم من رب العالمين، عند ذلك يثبتهم الله سبحانه وتعالى قائلا لكل واحد منهم الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولذلك تتعجب من بعض الناس الذي يتكلم عن حقائق الإسلام هذه الأيام ويزعم أن هناك خللا في بعض حقائق الإسلام أو في بعض معالمه أو في بعض آياته أو في بعض أحاديثه الصحيحة، تتعجب من ذلك. نحن نقول له إذا كنت ما زلت على إسلامك فنقول لك فلا تكن من الممترين، فاثبت على الحق المبين، فقط اتهم هؤلاء الذين يحاولون أن يغيروا قناعاتك الراسخة والتي ينبغي أن تكون راسخة بالحق الذي تراه وتتلقاه من مصادر التلقي في الإسلام، يعني من الكتاب والسنة. وهذه الآية تقرر قاعدة أخرى، وهي ما قامت الأدلة على أنه حق، ما قامت الأدلة على أنه حق فيجب الجزم بأن كل ما عارضه باطل. وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أو لم يقدر. فإذا لم يقدر فعند ذلك فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن المسلم كثير من الإشكاليات التي يرددها بعض الذين يلقون الشبهات في الإسلام. فإن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه ويسأل الذين أوتوا العلم. طيب، الحقيقة الرابعة، نأتي إذن الحقيقة الثالثة، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحقيقة الرابعة، اللجوء إلى المباهلة مع المعاندين عند الحاجة. اللجوء إلى المباهلة مع المعاندين عند الحاجة. وهذا أخذناه من قوله تعالى في الآية 61، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فبعد بيان القصة الحقيقية للمسيح المبنية على العلم لا على الخرافة، وبعد إعلانها للعالمين، يطلب من المكذبين المعاندين الخرافيين، يطلب منهم المباهلة. والمباهلة بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وآخرها، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أي فمن حاجك بعد هذه الدلائل الواضحة والبينات اللائحة فاقطع الكلام معهم وعاملهم بما يعامل به المعاند، وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة، إلى الملاعنة التي هي المباهلة. والملاعنة والمباهلة، الابتهال حقيقته هو الاجتهاد في الدعاء وإن لم يكن باللعن، ولا يقال ابتهل في الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد. فإذا اجتهد يقال هذا شخص يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى هذه الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ما معناها؟ نقول يوضح معناها ما ورد في البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل. يريدان أن يلاعناه، يعني تحدث المباهلة بينه وبينهم. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فعند ذلك قال: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني نصالحك، لا نسلم ولا نلاعنك، يعني أخبران النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، يعني من جهتك، بحيث يكون هو القاضي في نجران، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا بعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وعند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو يقول رأيت محمدا، لكن ابن عباس يحكيها، لا يمكن أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه دون أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يصلي. هذا أبو جهل يقول بأنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون، هذا ابن عباس يقول، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، لأنه قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فابن عباس يقول هناك ثلاثة مواقف لو حدثت سيترتب عليها شيء. الموقف الأول أن أبا جهل لو فعلا صدق وذهب يريد أن يطع عقب النبي صلى الله عليه وسلم لأخذته الملائكة، كما في قوله تعالى: فليدعو نادية سندعو الزبانية. والموقف الثاني: ولو أن اليهود تمنوا الموت، لأن الله تعالى قال لهم فتمنوا الموت. لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. والموقف الثالث موقف نصارى نجران: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقعوا في المباهلة، لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. إذن هذه الحقيقة الخامسة، وهو اللجوء إلى المباهلة مع المعاندين عند الحاجة. لكن لاحظ هنا اللجوء ليس حتما، لأن هؤلاء المسيحيين لما رجعوا واعتذروا عن الوقوع في المباهلة عفاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. الحقيقة الخامسة، القصة الحقيقية للمسيح عليه السلام تؤدي إلى التوحيد وليس إلى الخرافة والشرك. بين الله ذلك في قوله إن هذا لهو القصص إيش؟ الحق، هذا من حيث الواقع. طيب إلى ماذا يؤدي؟ وما من إله إلا الله، إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإذا القصة الحقيقية ينبغي أن تؤدي إلى التوحيد. كيف أفضى بقوم من البشر أن يتكلموا عن المسيح ليخرجوا إلى الشرك، ويفترض أن يتكلموا عن المسيح عليه السلام ليخرجهم إلى التوحيد وليس إلى الشرك. وقوله تعالى وإن الله لهو العزيز الحكيم فيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى، إن الله لهو العزيز الحكيم، وذلك لأن اعتمادهم إنما يكون على أمرين. الأمر الأول أن عيسى قدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، فكأن الله تعالى يقول هذه القدرة أو هذا القدر من القدرة التي أعطيتها لعيسى عليه السلام لا يكفي في الإلهية، لا يكفي حتى تثبتوا له أنه إله. صحيح. بل لابد أن يكون عزيزا غالبا لا يدفع، عزيزا غالبا لا يدفع ولا يمنع، ولكننا وجدناه لا يستطيع أن يدفع ولا يستطيع أن يمنع. بمعنى أنه يدفع ويمنع، أي يحتاج إلى غيره من أجل أن يمنعه، وقد يأتي غيره مثل الرومان عندما جاءوا إليه واليهود عندما جاءوا إليه فدفعوه إلى ما أرادوا، كما يزعم النصارى أنه صلب. فإذا لماذا قال الله وإن الله لهو العزيز الحكيم؟ كأنه يرد عليهم ويقول لهم هذا القدر من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص الذي جعلناه لعيسى ليس كافيا في إثبات إلهيته، لأنه حتى يكون إلها كاملا لابد أن يكون العزيز الحكيم. ما معنى العزيز؟ أي الغالب الذي لا يدفع ولا يمنع، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنتم قد اعترفتم بأن عيسى لم يكن كذلك، اعترفتم بهذا أن عيسى لم يكن كذلك وزعمتم أنه صلب، وكيف وأنتم تقولون إن اليهود قد قتلوه أيضا؟ إذن هذا ليس بإله، لا يمكن أن يكون إلها. إذن هذا الوجه الأول من أوجه تكملة وإن الله لهو العزيز الحكيم لمبدأ الوحدانية والإلهية الثابت في قوله وما من إله إلا الله. الثاني أنهم قالوا، الثاني احتجوا بأن عيسى إله بقولهم إنه كان يخبر عن الغيوب وغيرها فيكون إلها، فكأن الله تعالى قال هذا القدر من العلم، لاحظ الأول هذا القدر من القدرة، من القدرة، نعم. من القدرة، فردهم بقوله وإن الله لهو العزيز العزيز. الآن الحكيم أراد أن يقول لهم بأن هذا القدر من العلم، أي علم عيسى ببعض المغيبات ببعض الغيوب، هذا القدر من العلم لا يكفي في إلهيته، بل لا بد أن يكون حكيما، أي عالما بجميع المعلومات وبجميع عواقب الأمور. فذكر سبحانه وتعالى من صفاته صفة العزة وصفة الحكمة، ذكر هاتين الصفتين العزيز الحكيم إشارة إلى الجواب عن هاتين الشبهتين. ما هما الشبهتان؟ أن يأتي المسيحيون النصارى، المسيحيون هذا بتسميتهم والنصارى بتسميتنا، فيقولون عيسى يستحق الإلهية لأنه كان يقدر على إحياء الموتى وعلى إبراء الأكمه والأبرص، ونحن نقول لهم هذا القدر لا يكفي في إثبات إلهيته، وإنما استمد هذا القدر اليسير من القدرة العظيمة هو من الله سبحانه وتعالى، ذلك دائما كان يكرر بإذن الله، بإذن الله. وكذلك موضوع أنه يعلم المغيبات، قلنا بأن هذا بإخبار الله سبحانه وتعالى له، ولا يمكن أن يكون إلها إلا إذا كان يعلم جميع المغيبات ويعلم بعواقب الأمور حتى يكون حكيما فيضع الشيء في موضعه. والرد عليهم من أول السورة ظاهر في قوله تعالى في أول السورة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن كانت هذه هي الحقيقة الخامسة التي هي إن هذا لهو القصص الحق. الآن نأتي إلى الحقيقة السادسة. الحقيقة السادسة انتشار إفساد المعرضين عن التوحيد وحلول إجرامهم بالعالمين، أي الذين يعرضون عن التوحيد ويصرون على الشرك غالبا نجد منهم الذين يفسدون في الأرض، فينشرون الجرائم والمآسي. على هذا هذه الأيام يريدون أن يقلبوا الحقائق، فألصقوا بالمسلمين تهمة اخترعوها من عند أنفسهم وطبخوها في مطابخ المخابرات الدولية ها هنا وها هنا، ثم سوقوها في الإعلام وسموها تهمة الإرهاب من أجل أن يصوروا أن الموحدين من المسلمين هم الذين ينشرون الفساد في الأرض. ونحن نقولها واضحة، الذي ينشر الفساد في الأرض هم صنف من المتعصبين للشرك والوثنية في الأرض. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه الآية 63 من السورة. فإن تولوا، أي إن تولوا عن هذا القصص الحق وحاولوا أن يغيروا ويأتوا بخرافات من عند أنفسهم، فإن الله عليم بالمفسدين، أي أن قسما منهم سيفسدون في الأرض انتصارا لهذا المبدأ الباطل، ويلبسون غيرهم ثياب الإجرام ويلبسون أنفسهم ثياب التقوى والعدل والإحسان ويخلطون الحقائق. ولذلك سيأتي بعد قليل ويتكلم لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهذه الآية تدل على عدة أمور. هذه الآية العظيمة، انظر إلى هذه الآية وموقعها، هذه الآية 63 تدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الواجب عليك هو الإبلاغ، سواء استجابوا أو تولوا ليس لك شأن، أنت واجبك ماذا؟ الإبلاغ. وهذه أيضا آية فيها رد على الذين يزعمون أن المسلمين ينشرون الفساد في الأرض من أجل دينهم. نقول نحن نبلغ الناس ديننا ونعرفهم بالحقائق الرائعة والعظيمة التي تسعدهم، ولكننا لا نكرههم على ذلك، هذا واضح أوضح من عين الشمس، ونردده في كتابنا بلا كلل ولا ملل، ونتلوه ونقول لا إكراه في الدين، ولسنا بحاجة إلى أن نكرر هذا كل ما طلبه واحد عنادا، لأنه أوضح من أن يحتاج إلى بيان، صار من المعلوم بالضرورة عند كثير من المثقفين أنه لا، عند المسلمين لا إكراه في الدين، وعند المسلمين لكم دينكم ولي دين، وعند المسلمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله تعالى فإن تولوا تدل على أن الواجب علينا من جهتنا البلاغ، وهذا الواجب نحن قصرنا فيه، نحن قصرنا فيه تقصيرا عظيما، نحن المسلمون يعني المسلمين قصرنا فيه تقصيرا عظيما. يعني انظر كم عدد القنوات على سبيل المثال التي تهتم بالفنون ولا باللهو واللعب والعبث، عدد القنوات الفضائية، بينما كم عدد القنوات التي تنشر وترسل رسالة الله تعالى للعالمين. قارن هذا بهذا. فالمطلوب منا إنشاء المزيد من القنوات، وليس المقصود بالقنوات القنوات الفضائية فقط، إنما قنوات الاتصال بيننا وبين العالم، لنبين لهم الحقائق الواضحة الرائعة التي إن تمسكوا بها يسعدون في الدنيا والآخرة. إذا تولوا هذا شأنهم، هذه الحقيقة الأولى. وهذا يقتضي بيان إنشاء الأجهزة المختلفة الثقافية والإعلامية والتعليمية، وخاصة الأجهزة المرتبطة بالسياسات الخارجية عند الأمة الإسلامية والدول الإسلامية من أجل بيان. إذن لاحظ عندما تكلمنا عن موضوع السياسات الخارجية، لأن البلاغ بيان حقيقة المسلمين وحقيقة الدين ينبغي أن يكون من أهم أولويات السياسة الخارجية. وهذا طبعا نقوله نحن بحرقة وغربة في هذه الأيام. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال الذين لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهية عنها. ومن الحسنات المأمور بها التبليغ للعالم، وما أكثر. إذن نحن نحتاج أن نتوب من هذا الترك لهذا الأمر العظيم. وإما ينبغي أن يخاطب به العالم، وخاصة هؤلاء الذين ينتسبون لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن يقال لهم بعد أن يصير، إذا رأينا منهم الإصرار على تحريف قصة عيسى، نقول لهم أيها المحرفون للحق الناشرون للقصص الباطل المفسدون في الأرض، أنتم في الحقيقة الذين تسببون الآلام إذا أصررتم على نشر ما حرف من الكلام عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا معنى قوله تعالى فإن الله عليم بالمفسدين، أي أنك بعد أن تبلغ سيكون الناس على ثلاثة أصناف. الصنف الأول سيستجيب لك، وهذا الذي يحصل الحمد لله، هناك كثير من الذين يسمعون بالإسلام فيدخلون في دين الله أفواجا، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان. الثاني، الصنف الثاني من الذين يسمعون لك لن يستجيبوا لك ولكن لن يعادوك، وهؤلاء الأقل المحايدون. الصنف الثالث المتعصبون، وهم المفسدون. فهؤلاء سيفسدون في الأرض، فالله تعالى حذرهم وأنذرهم وطمأنك، فقال فإن الله عليم بالمفسدين. وكلمة فإن الله عليم بالمفسدين كما تدل على تحذيرهم، أي انتبهوا أن تفسدوا في الأرض بتعصبكم وإجرامكم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما تعملون. فهو أيضا تطمين للمسلمين في الوقت ذاته بأن أنتم ليس مهمتكم أن تكرهوهم على الحق الذي عندكم، بل اتركوهم، فإذا أفسد أحدهم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا هذا كله أخذناه من هذه الحقيقة العظيمة، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. نعم. طيب شيخنا الكريم، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نكمل معا بمشيئة الله تعالى. أعزائي المستمعين، ننتظر اتصالاتكم واستفساراتكم على 44871199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 926-28. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدي. حياكم الله أحبائي في الله مرة أخرى، نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل مجيدي في مجالس أهل التفسير. شيخنا الكريم، نكمل من حيث توقفنا. نعم، الآن سننتقل من بعد الآية 63. نعم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، قلنا بأن هذه كانت الحقيقة السادسة التي تنتمي للمحور الثالث. نعم. الآن سنتكلم عن المحور الرابع في هذه السورة المباركة. بعد أن ذكرنا قصة عيسى، قصة مريم عليها السلام وحياتها والكرامات التي آتاها الله سبحانه وتعالى إياها، وذكرنا قصة عيسى وقصة عظمته وحياته وعظمة، وذكرنا قصة عظمة رسالته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم بينا الحقائق المترتبة على ذلك. ها هنا نأتي إلى شيء مترتب على هذا كله. ما هو؟ الإسلام هو دين عيسى ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ونبين من خلال هذا المحور جرائم المحرفين. إذن الإسلام هو دين عيسى المتكلم عنه، وهو دين إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ودين محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الأنبياء أجمعين. هذا المحور الرابع الذي يمتد من الآية 64 إلى الآية 120 يتكلم عن هذا الموضوع. نعم. طيب شيخنا الكريم، ننوه فقط على رقم البرنامج 44871199 مرة أخرى، 44871199 أو خدمة الرسائل القصيرة 926-28. تفضل شيخنا الكريم. طيب، هذا المحور وهو المحور الرابع الذي يتكلم عن الإسلام وأنه هو دين عيسى ودين محمد ودين إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويبين جرائم المحرفين، ما علاقته بما سبق، ما هي المناسبة والاتصال بينه وبين ما سبق. نقول بعد أن ذكر الله تعالى القصة الحقيقية التي تبين حياة عيسى وأمه عليهما السلام وتبين عظمتهما، بين أن الإسلام هو دين الأنبياء العظام وفي مقدمتهم إبراهيم وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. والنقطة الثانية التي تبين الاتصال، أورد الدلائل عليهم، أورد على النصارى الدلائل التي تبين تعظيمنا لعيسى بعكس ما يشيعون أمام أتباعهم. صحيح. ثم باهلهم ثانيا، ثم ترك المباهلة إلى نوع من الإلزام في المجادلة بذكر المتفق عليه في الدعاوى العامة لأهل الديانتين. ففي المباهلة إظهار لضعف ثقتهم بكون دينهم هو الحق لأنهم سحبوا من المباهلة، والآن أراد أن يبين النقاش معهم، النقاش معهم حول الحقائق، حقائق التوحيد، ويبين في الوقت ذاته الجرائم التي اقترفوها أمام هذه الحقيقة العظيمة وهي حقيقة التوحيد. نأتي الآن إلى التفسير، تفسير هذا المحور. هذا المحور انقسم إلى عدد من الأقسام. القسم الأول الحوار مع أهل الكتاب وخاصة النصارى وأسسه، الحوار مع أهل الكتاب. ها هنا نريد أن نثبت عددا من الأسس في موضوع الحوار، لأن هذا كلمة الحوار صارت كلمة مظلومة وصارت يتاجر بها في الدهاليز السياسية ككثير من الحقائق الدينية للأسف الشديد، يتاجر بها في الدهاليز السياسية بدلا من أن تكون أداة لتثبيت هوية الأمة وعزتها واستقلالها وسيادتها وبيان ما عندها من خير أمام العالم. طيب الحوار، إذن هذا هو القسم الأول من المحور الرابع. أين الدليل على كلمة الحوار؟ في الآية 64، قل يا أهل الكتاب. إذن هذا حوار، ما معنى قل؟ هو حوار بينك وبينهم. قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أهل الكتاب، قل يا أيها التالي للقرآن مخاطبا أهل الكتاب، قل يا أيها المتبع للقرآن مخاطبا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي لنجتمع على الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. لاحظ كلمة سواء يعني متفق عليها بيننا وبينكم، ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون. هذه الكلمة السواء وليست مختصة بأحدنا دون الآخر، بل هي مشتركة بيننا وبينكم، وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال. عندما تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا الحوار عندما تحاور أهل الكتاب ها هنا إنما تحاورهم بأي أسلوب، بأي وسيلة كانت. قد يكون الحوار عبر المراسلات، يعني في الخطابات والكتب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاور هرقل وأرسل له الخطاب الذي تضمن هذه الآية، وكما في صحيح البخاري. وقد يكون عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة، وقد يكون عبر وسائل الإعلام والاتصال، خاصة وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة وما أكثرها. ولكن ينبغي أن تكون أسس هذا الحوار قائمة على ما أمر الملك الرحيم الجليل الغفار، لا كما تزينه المجاملات الفارغة والنفاق الاجتماعي. طيب في هذه الآية أيضا بيان لطرق الخطاب في الحوار. طيب نأخذ شيخنا الكريم اتصال من أبي عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا عبد الرحمن. الله يحييكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيك، جزانا وإياك، بارك الله فيك، الله يبارك فيكم، تقبل الله منكم، أعزك الله، أعزك الله بطاعته. قوله تعالى بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله قصد سبيلي ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، جزاكم الله خير. صبرت السلام عليكم. الله أبشر، تفضل شيخنا الكريم. طيب بعد ذلك قلنا بأن هذه الآية تضمنت عددا من الأسس للخطاب في الحوار. الأساس الأول التلطف في الحوار، يعني الحوار يقتضي التلطف، بما أنه حوار وليس نقاش أو تراد في معركة، وإنما هو حوار في مسائل دينية نريد أن نصل فيها إلى قرار، فإذا لابد من التلطف في الحوار. فقد خاطبهم الله تعالى بقوله يا أهل الكتاب، كلمة يا أهل الكتاب هذا فيه مدح لهم ونوع من اللين الشديد معهم، بعكس خطابهم عنا هذه الأيام وإشاعتهم للصحف. ولذلك ينبغي أن يسألوا من الذي ينشر الكراهية والإجرام ويحرض ضد الغير. هنا يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب، وهذا الاسم من أحسن الأسماء، الذي هو كلمة أهل الكتاب من أحسن الأسماء وأكمل الألقاب، حيث جعلهم أهلا لكتاب الله تعالى. العجيب عندنا احنا في الإسلام، عندنا نحن في الإسلام عددا من الألقاب التي لقبنا بها أهل الكتاب في هذه الناحية، في هذه الناحية، وهي أسماء لطيفة جدا، وعلى الرغم من ذلك أيضا ينقدونها، وتتعجب من بعض المتعصبين لماذا ينقدونها. مثلا أهل الذمة، أهل الذمة هذا لقب رائع جدا، لأن معنى الذمة يعني أنكم في حراستنا وفي أعيننا وفي خفارتنا وفي حمايتنا. لماذا هم يخافون ويقومون يشنون الغارة، يشن بعض مثقفيهم الغارة ويريدون أن يستبدلوا هذا المصطلح الرائع بمصطلحات عصرية أكثر ما طبخت في المعامع السياسية. طيب، إذن هذا الأساس الأول وهو التلطف في الحوار. الأساس الثاني إعلان البحث عن العدل والإنصاف وليس اللجاج والاعتساف، حيث قال الله تعالوا إلى كلمة سواء. إذن نحتاج أن نبحث عن العدل في الإنصاف وليس أن نبحث عما يزيد اللجاج والاعتساف. فكلمة سواء هو العدل والإنصاف، أي كلمة ذات سواء، أي كلمة عادلة مستقيمة مستوية. فإذا آمنا بها نحن وأنتم كنا على السواء والاستقامة، وذلك لأن حقيقة الإنصاف إعطاء النصف، فإذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف، فقد سوى بين نفسه وبين غيره، هو أخذ النصف وأخذ النصف، هذا معنى الإنصاف. وكذلك كلمة سواء التسوية في العدل والحكم إلى كلمة سواء، والمقصود بها هنا إلى الكلمة المشتركة التي لا نختلف عليها نحن ولا أنتم. الثاني الأساس الثالث الوضوح ببيان الأسس التي يتم بها الاجتماع أو يتم عليها الاجتماع، وليس المجاملة الفارغة فقط مجرد ابتسامات. إذن لابد من وضوح، والوضوح يعني أن تبين عقيدتك وليس أن تأتي تجامله في عقيدته كما يحصل في كثير من مؤتمرات الحوار للأسف، فتصبح بدلا من مؤتمرات حوار مؤتمرات بوار. الأساس الرابع الثبات وإعلان النتيجة الواضحة في حال إعراض الخصم عن التسليم بها. خلاص أنت حاورته، طيب هو أعرض وأصر على ما هو عليه، إذن هنا أثبت وقل فإن تول كما قال الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. إذن ينبغي أن تبين حقيقتك التي عندك، وليس أن تربط على رأسه وتقول له خلاص، وتحاول أن تغيب حقيقتك في مقابل المجاملة له. إذن هذه أربعة أسس هامة، أربعة أسس مهمة في موضوع الحوار بيننا وبينهم. نعم شيخنا الكريم. اتصال آخر من أبي أحمد. السلام عليكم أبا أحمد. وعليكم السلام، حياكم الله. حياك الله أخي الكريم، بارك الله فيك. الله تعالى بارك الله فيكم. أمين وإياك. تفضل أخي. أستاذ حضرتك كان لي سؤال. تفضل أبشر. جزاك الله ألف خير، بارك الله فيك. هل يعني من يعيشون في زمان هذا الآن، هل يعني يطلق عليهم أهل الكتاب أيضا؟ وهل إذا دعيت إلى مأدوبة أو طعام معهم هل يجوز أن نأكل أم لا يجوز؟ حاضر، تسمع بمشيئة الله تعالى. بارك الله في آخر الحلقة إن شاء الله. بارك. شيخنا بمناسبة المداهنة، فقد سمعت أحد الشيوخ مرة وكان بجانبه قسيس فقال ولن ترضى عنك اليهود، وصمت. وما قال ولا نصارى. نعم، الأمر واضح. من أهم أسس الحوار بيننا وبينهم شدة الوضوح، وإلا لا يصبح حوارا، يصبح كما قال الله سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. طيب نأتي الآن إلى شيء آخر نستنبطه من الآية. الله سبحانه وتعالى وضع لنا أيضا أساسا في مضمون الحوار. السابق كان الأسس السابقة التي تكلمنا عنها أسس في أسلوب إدارة الحوار، الآن أسس في مضمون هذا الحوار. وحقيقة هذه الأسس في مضمون هذا الحوار هو عبارة عن تفسير لكلمة سواء. ما معنى إلى كلمة سواء؟ نقول الأساس الأول الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا فيما يزعمونه، وهم يزعمون أنهم موحدون، يزعمون أنهم موحدون، لكن عندهم مشكلة أنهم يجعلون التوحيد ثلاثة وثلاثة ويقولون موحدون في الأخير، ما يقولون بأنهم مشركون. وأما اليهود فهم يزعمون أنهم موحدون، كل ما في الأمر الخلاف بيننا وبينهم هو في صفات هذا الإله الذي يعبد، لأنهم هم يشترئون على الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا الأساس الأول من أسس مضمون الحوار الدعوة إلى التوحيد، أي بيننا وبين أهل الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك فقال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، أي يعلمنا سبحانه وتعالى أن يكون هذا هو خطابنا، ألا نعبد إلا الله. فيقال لهم أنتم تزعمون أنكم لستم وثنيين، تزعمون بأنكم لستم وثنيين، فلا بد أن يكون التوحيد هو أساس الكلام فيما بيننا. الأساس الثاني نفي الشرك، نفي الشرك بعد إثبات التوحيد ألا نعبد إلا الله ننفي الشرك ولا نشرك به شيئا، إذن هذه حقيقة ثانية، وهذا تأكيد للتوحيد، ولنصل في النهاية إلى أهم مقتضياته، ومنها عدم الإذن بالعبث بالتشريع، وهذا في شريعتهم بالمناسبة، يعني في الكتاب المقدس ما زال التوحيد يظهر بجلاء كل ما في الأمر هم لا يشيعونه للأسف الشديد. فمثلا في سفر الخروج، في سفر الخروج فانحدر موسى إلى الشعب 19-25، فانحدر موسى إلى الشعب وقال لهم، ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات، هذا في 20-1، قائلا في 20-2، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، يخاطب شعب إسرائيل، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، ثم قال لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك، هذا في سفر الخروج، ولاحظ الاشتراك بيننا وبينهم، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ومعظم الكنائس مليئة بالتماثيل إلا بعض الفرق النصرانية. مثلا أنا زرت فرقة نصرانية اسمها الآمش، هؤلاء لا يمنعون من أن يوجد تماثيل داخل كنائسهم لكنهم قلة قليلة، معظم الكنائس تجد التماثيل موجودة. وهنا تحذير من صناعة التماثيل، قال لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، واصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي، إلى وقال لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، إلى آخر الكلام. فالمقصود أن أساس التوحيد موجود، وكذلك في إنجيل يوحنا، هذا كان في سفر الخروج من الكتاب المقدس من العهد القديم، في إنجيل يوحنا يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته وليس الذي ألهته وليس الذي اتخذته ابنا، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فهذا معنى قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الأساس الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ولا نشرك به شيئا. طيب الأساس الثالث في مضمون الخطاب، مضمون الحوار، الأساس الثالث ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا الأساس من مقتضيات الأساسين السابقين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فلا طبعا حتى لا نشرك به شيئا، إذن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومن صور اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تحليل الحرام وتحليل الحرام وتحريم الحلال والتشريع وإعطاء تشريعات دولية ومحلية وكلها تخالف كلام الله، وهذا يقترفها النصارى وللأسف الشديد ويقترفه كثير من المسلمين. وعند الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، في عنق عدي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في براءة، يقول عدي وسمعته يقرأ في براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. بمناسبة براءة، بعض الناس يعتقدون أن براءة فقط هو براءة من العهد الذي بيننا وبين المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين، هي سميت براءة لأن فيها براءة من كثير من الأمور، منها العهد بيننا وبين المشركين الذين حددت لهم مدة إلى انتهاء العهد، ومنها البراءة من هذا الشرك العظيم الذي ذكره الله مثلا ها هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما سمع عدي بن حاتم ذلك قال إنا لم نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، يعني عبادة الذين يسجدون للأوثان، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، مثل هذه الأيام المؤتمرات المشبوهة التي تعقد باسم الأسرة لخرق جميع ما اتفق عليه اليهود والنصارى والمسلمون. ومن العجيب أنها تجري، ويزعم بعض الذين ينتسبون إليها أنهم ينتسبون لهذه الديانة أو تلك، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكان القسس والأحبار يحرفون الشريعة ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا مما نشأ عنه أن ظلمت الكنائس العبادة وأخذت أموال الناس وتواطأت مع السياسيين والإقطاعيين على العبث بالعوام. ولذلك بناء على هذا الظلم نشأ المذهب البروتستانتي الذي يصر على أخذ الكتاب من مصدره، واختلف النصارى فيما بينهم. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في مضمون الحوار بينه وبينهم ثلاثة أسس، الأساس الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ولا نشرك به شيئا، والثالث ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وذكر هذه الأسس الثلاثة لماذا ذكر الله هذه الأسس الثلاثة؟ لأسباب، منها يحرم على الرسل، السبب الأول يحرم على الرسل فضلا عن غيرهم أن يعطوا بعض صفات الربوبية، لأنه قال ولا يتخذ بعضنا بعضا، وهذا النبي صلى قل يا أهل الكتاب أول مخاطب بهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرسل يحرم أن يعطوا بعض صفات الربوبية، ومن ذلك ألا يعطى النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ألا يعطى بعض صفات الربوبية، وكذلك لا يعطى عيسى عليه السلام بعض صفات الربوبية. ولذلك نحن نقول للمسيحيين الذين يزعمون أنهم هم المسيحيون، ونقول لهم يا أيها النصارى ما لكم، نحن على تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعطيه صفات الربوبية، لماذا تصرون أنتم على أن تعطوا مخلوقا بعض صفات الربوبية؟ السبب الثاني في ذكر هذه الأسس الثلاثة لأن النصارى جمعوا بين أمور ثلاثة مخالفة لهذه الأسس الثلاثة، فهم يعبدون غير الله فخالفوا الأساس الأول ألا نعبد إلا الله. من هو الذي يعبدونه من غير الله؟ المسيح والروح القدس الهولي غوست، ويشركون به غيره ولا نشرك به شيئا، مخالف لي ولا نشرك به شيئا، وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة أب وابن وروح القدس، بالإضافة إلى أنهم يجعلون حق التحليل والتحريم للبوب ومن يتبعه، والبوب يعني بابا النصارى ومن يتبعه من القصص، فهم يجعلونهم كأنهم هم رسلا في حقيقتهم، فيجعلون لهم حق التحليل والتحريم. ولذلك تتعجب أنه تخرج مظاهرات من أجل إرغام الكنيسة على إباحة الذين يأتون الفاحشة الذين يسمونهم هذه الأيام المثليين، وأن بعض الكنائس خضعت لهذا. كيف خضعت لهذا وهو محرم عندهم؟ والأساس الثالث كذلك ولا يتخذ بعضنا بعضا ربما من دون لا خالفوه كما هو معلوم. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة لكثرة ما يخالفها من النصارى واليهود. طيب ما هي فائدة الاتفاق على هذه الأسس المقررة عند الديانات الثلاث؟ نقول إرجاع المشتبهات إليها. إذا نحن اتفقنا على هذه الثلاثة الأسس فمع ذلك أن كل شبهة سنجدها في كل نص نجده في ديانة من هذه الديانات الثلاث يخالف هذه الأسس نرجعه إليها لأنها المحكمات. فما ورد في الإنجيل من لفظ الإبن، هم يقولون مثلا يحتجون بأنه ورد لفظ الإبن في الإنجيل مخاطبا به المسيح، فنقول ينبغي أن يفهم بشكل لا يؤدي إلى نقض التوحيد، فنفهم من كلمة الإبن ما نفهم من كلمة الأبناء بالنسبة لبقية البشر، والمقصود من كلمة الأبناء بالنسبة لبقية البشر أي عندما يتكلم عنهم، لأنه في الإنجيل تكلم عنهم أيضا كأبناء، وليس المقصود بأبناء أي أبناء لله كالبش كأبناء البشر للبشر، وإنما المقصود الذين يحتاجون الله ويحتاجون إلى معونة الله ويفتقرون إليه، وكذلك بالنسبة للمسيح في كلمة الإبن وهكذا. فنرجع أي نص فيه شبهة إلى هذه المحكمات الثلاثة العظيمة، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأساس الرابع الاعتزاز بالإسلام، الاعتزاز بالإسلام، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي لم يقبلوا هذه الأسس الثلاث فلا داعي إذن للاجتماع ولا للحوار، بل نشهدهم بأننا مسلمون معتزون بذلك. وفي قوله تعالى فإن تولوا، فإن حرف شرط، لأن التولي بعد نهوض هذه الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع منكر الحدوث، يعني كيف أنتم تتولون وقد بانت لكم كل هذه البينات. وقوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا، معنى الإشهاد التسجيل عليهم بتمسكنا بالإسلام واعتزازنا به، والشهادة تقتضي الإعلان كما تقتضي الافتخار. ويبقى السؤال عندنا ما حجم هذا الإعلام بالنسبة لنا في وسائل إعلامنا؟ وهذا يقتضي أيضا أن يكون الإسلام هو المحرك لجميع الفعاليات المجتمعية، وهو الكلمة المتكررة في جميع وسائل الإعلام والتثقيف والتوجيه والتربية والتعليم، وإن القلب لا يتقطع ألما وأسفا وحسرة والصدر يتقعقع مما حدث عند المسلمين من تنحية الإسلام عن الخطاب السياسي والثقافي والاجتماعي في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ما يأتي نادرا عن طريق الاستحياء أو المجاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الآية من أعظم الأسس التي تمنع وجود طبقة تتحكم بالتحليل والتحريم التي تسمى طبقة الكهنوت، أو تدعي أنها المصدر الوحيد لفهم الشريعة، إما لأنها منتسبة لأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأنها منتسبة إلى الجماعة الفلانية ولا الهيئة الفلانية. نقول التحليل والتحريم بيد الله، وإنما يستنبط العلماء ذلك استنباطا وليس لهم العصمة، وكالغلاة من هؤلاء أو من أولئك. وفي البخاري نص الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الله أو بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأري فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هناك شيء آخر في هذه الآية وهو عظمة هذه الكلمة وجمالها، كلمة مسلمون، لأن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد، فجميع النظم الأرضية يتخذ الناس فيها بعضهم بعضا أربابا من دون الله، في النظم الديمقراطية فضلا عن النظم الدكتاتورية، لأن كل منهم يعبد الآخر فيما يحل ويحرم بحسب ما يضعون لأنفسهم، بينما في الإسلام لا نستسلم إلا لمن؟ لله. إلا لله سبحانه وتعالى، ويحرم طاعة العالم والحاكم في معصية الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحرم استنداد النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من غير الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتحرر الإنسان من ربقة عبودية غيره ليكون حرا عن الجميع ولا يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نبدأ في الإجابة على الأسئلة. أبو عبد الرحمن سأل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، يسأل عن المعنى. طيب، هذه الآية في سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو في أول سورة النحل، هذه تسمى سورة النعم، يعني السورة التي ذكرت فيها النعم المتعددة، فهو من أول السورة يذكر نعمه سبحانه وتعالى على عباده: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل. فقصد السبيل يعني قصد الطريق، ومنها جائر، أي أن الله سبحانه وتعالى يهديكم سواء السبيل إلى الطريق الذي من خلاله تقضون حاجاتكم وتسافرون في ذهابكم وانتقالاتكم سواء لتجارة أو لغيرها، ومنها جائر أو من هذه الطرق ما قد يجور بكم عن المكان الذي تصلون إليه. والمقصود بقصد السبيل هنا ما يتعلق بأمور الدنيا مما يحتاجها الإنسان في الذهاب والإياب، أي أن الأرض على امتدادها وسعتها وعظمتها، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذلل لكم طرقا تسيرون من خلالها إلى وجهتكم. إذن هذا ما يتعلق بالدنيا، ومنها وقد توجد طرق فتجور بكم عن المكان الذي تحتاجون أن تذهبوا إليه أو الذي تستهدفون الذهاب إليه، وكذلك في الأمور الدنيوية، ولذلك قال: ولو شاء لهداكم أجمعين، أي لهداكم سواء في الأمور الدنيوية أو الدينية. نعم. طيب شيخنا الكريم، أهل الكتاب هل هم موجودون في زماننا؟ نعم، نقول بأن هذا المصطلح أطلق على من انتسب إلى اليهود والنصارى، مصطلح أهل الكتاب، يعني من انتسب أطلق على من انتسب إلى موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإلى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعضهم يشرك، وخاصة النصارى يظهرون الشرك، وكان بعضهم يحرف الكتاب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم، وقال: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ولكنه سماهم أهل كتاب، فنحن نظل نسميهم كما سماهم الله تعالى على ما عندهم من تزوير للكتاب وتحريف وتزييف لما أنزله الله سبحانه وتعالى الملك الجليل الوهاب. أبو ناصر يسأل: هل كان النبي عيسى عليه السلام يلبس الصليب؟ بالطبع لا. ما هذا يعني؟ ما في يعني هو يستغرب من لبس النصارى للصليب. الصليب. نعم الصليب. أي نعم الصليب الصليب ما فهمت الكلمة. نعم. الصليب، هل كان عيسى؟ طبعا لا، ما كان يلبس طبعا. لا نعم. هو هذا من عجائب دينهم، فقط اسألهم، قل لهم: لماذا تلبسون الصليب؟ يقولون: لأن عيسى صليب عليه. طيب، يفترض أنكم تذمونه. نعم. يفترض أن يعني يكون بينكم وبينه موقف ثأر. صحيح. لا أن تعظموه، لماذا تعظمونه؟ تعظمون شيئا عذب عليه عيسى فيما تزعمون، معناه نحن نقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن إليكم. وإلى هنا أحباءنا في الله نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، والشكر موصول لكم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى، لكم تحيات أسرة البرنامج يسر الهمس وإبراهيم يوسف ومحمد عبد الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إخواني. الإنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يا نور.